وقولوا يجوز بيعه لمن يريد أن يدبغه ويطهره، لأن قد يكون هذا صاحب الشاة الذي ماتت وسلخ جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد، ويأتي إنسان آخر يقول أنا بشتريه وأدبغه، فهل تجيزون ذلك؟ لا لا نجيز. طيب والقياس؟ نقول لا يصح القياس، لأن هذا الجلد جزء من الميتة، جزء من الميتة، فنجاسته عينية أصلية، فلا يمكن أن نجيز بيعه حتى يخرج عن حكم الميتة، حتى يخرج عن حكم الميتة. أما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه، وهو وأصله طاهر، ليس جزءا من ميتة أو جزءا من نجس، بل أصله طاهر، فلهذا أجزنا بيعه قبل غسله. واضح الفرق ولا لا؟ طيب، إذن الميتة فيها عمومان، من حيث الميتات وأنواعها، ومن حيث أجزاء الميتة. تقدير العموم الأول أن نقول بيع كل ميتة، بيع كل ميتة. وتقدير العموم الثاني بيع كل الميتة. نعم. طيب، وعرفنا الآن ما الذي يستثنى من ذلك. لا، لو قال قائل لو اضطر إنسان إلى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه؟ الجواب لا، للعموم، ولأنه عند الضرورة يجب أن يبذل له ما يدفع ضرورته حتى وإن كانت مذكاة. فإن أبى صاحب الميتة أن يعطي المضطر إلا بدراهم، إلا ببيع، فيدفع له والإثم على البائع، يدفع له والإثم على البائع. طيب القرون يجوز بيعها؟ مثل الظفر الذي انفصلت عن الحياة، هذا يجوز كالظفر، وما لا فلا. طيب، يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن، كل ما يضر بالبدن فإنه يدخل في حكم الميتة، مثل الدخان، التسن، لأنه مضر ولا شك في ضرره، فيحرم بيعه، يحرم بيع التسن. وإذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه، لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وحرم أيضا إعانة شاربه على حصوله بأي سبب. وبناء عليه لو قال الأب لابنه خذ يا بني هذه 10 ريالات اشتر لي فيها بكت دخان، يلزمه طاعته؟ لا يلزمه. طيب، لا يلزمه. اي يحرم عليه، لأن الله تعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طيب، إذا قال له اشتر لي وإلا طلقت أمك، لا، المسألة هذه تقع من بعض السفهاء، يعني يلجئ الولد إلى هذا. هذا ضرورة، الظاهر أن هذا ضرورة، لأنه ربما يتجرأ هذا الغشيم الأب ويطلق الأم، وقد تكون هذه آخر الطلقات، تنفصل مع الأسرة. المهم إذن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فهو كغير من المحرمات التي تبيحها الضرورة. أما إذا لم يكن ضرورة فإنه يجب عليه أن يعصي والده في ذلك. طيب فإن قال أفلا أعد عاقا إذا كان والدي لا يستطيع أن يخرج إلى السوق ويشتري لمرض أو كبر؟ ها؟ يقول له يا ولدي، يقول يا ولدي أنا لوقت طلعت أنا خف ربك خذ. نعم أين يقول نعم أنا بخاف ربي بالامتناع، أنا ما امتنعت من هذا إلا خوفا من ربي. تريد أن أشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والرأس، أما أن أشتري لك شيئا أعينك على معصية الله فهذا لا. طيب هل يقاس على الميتة السم؟ نعم نعم، إن اشتري للمضرة فهو حرام كذا، وإن اشتري للمنفعة فهو حلال. ومن ذلك المبيدات، المبيدات التي تشترى لأمراض الأعشاب والزروع وما أشبهها. فنقول هذه الأشياء إذا كان لا يمكن الانتفاع بها إلا على سبيل المضرة فبيعها حرام، وإلا فبيعها حلال لأن فيها منفعة. طيب واضح يا ماذا قلت؟ أين؟ طيب في شيء بعد يمكن نقاس عليه مما يضر بالبدن؟ الدم. نعم الدم، هل يجوز بيعه أو لا؟ ما في التفصيل لأن الله حرمه، قد حرم الله الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، فبيع الدم حرام سواء بيع للأكل أو الشرب أو الحقن، لا يجوز بيعه. للأكل كيف الأكل؟ يمكن للأكل، يمكن يكون جامدا ويكون الإنسان أكلا، شربا إذا كان ساخنا، حقنا إذا كان مريضا يحتاج إلى حقن دم، نقول بيعه حرام. فإن قال قائل أليس الدم يجوز عند الضرورة؟ قلنا أو ليست الميتة تجوز عند الضرورة؟ فسيقول بلى في المسألتين. نقول إذا كانت الميتة تباح للضرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز. فإن اضطر إنسان إليه ولم يجد من يبذله إلا بعوض فالإثم على البائع، أما هو فيجوز أن يدفع ضرورته بذلك. نعم طيب أي دم؟ أي دم؟ دم الإنسان ودم البهيمة أي دم يكون؟ لا أنا ملك الدم الحلال حلال، الدم الحلال حلال، حل لنا ميتتان ودمان. ها؟ ورانا سألنا قبل وجاوبت أجل انتهى. طيب الأصنام، الأصنام قلنا إن فيها إن كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صنم، سواء على سبيل على صورة تمثال أو شجر أو حجر أو غير ذلك، كل ما عبد من دون الله فهو صنم. وذكرنا في أثناء الشرح أن العلة في ذلك حماية الأديان. على هذا نقول الأصنام يحرم بيعها، لكن لو أراد شخص أن يصنع صنما لمن يعبد الأصنام مثل أن يصنع صورة بوذا لمن يعبده، يقول هذا حرام، لا يجوز، لا يجوز بيعه حتى على من يعبده، لأن عبادة الأصنام ما أحلت بأي شريعة كانت، كل الشرائع تحارب الشرك، ليس فيه شريعة أنزلها الله عز وجل تبيح الأصنام. طيب إيش؟ إيه نعم، ما تقولون في وجه الشبه؟ الضرر، الضرر، الضرر البدني. إيه نعم، نعم. تشتغلون في هذه؟ يقول لو أن إنسانا ذبح ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها لأنه يرى أنها سنة، فهل يجوز لي أن آكل منها؟ لا يجوز، لا يجوز، لأن هذه الآن عين هذه الذبيحة أرى أنها حرام، مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وأنا أخالفه، لا يجوز أن أصلي إلى الجهة التي يقول إن هذه هي القبلة. الفرق لأن صلاة فعله وفعلي أنا سليم، أنا الآن أصلي بطهارة، نعم، هذا الآن الذبح فعله هو، فعله هو، لكن أنا أعتقد أن هذا الذبح حرام، نعم. نعم، الوثن الغالب أنه يكون على سبيل التمثال، يمثل، يصنع، صنع ويعبد، والصنم أعم. نعم، إيش القات والثاني وشو؟ الشمة، وما هي الشمة؟ دخان يمكن، ها؟ وأنا أكلم واحد يا جماعة، وشو هذا؟ ها؟ تحت اللسان ولا في الأنف؟ طيب على كل حال إذا كان ضارا فهو حرام، إذا كان غير ضار فليس بحرام. كلها الناس مع عن القات إنه يسمونه التخزين، إن الإنسان إذا تخزن فيه يعني يتبلد ويتعب ولا يزيد الشغل أبدا ويمضي النهار كله وهو مثل الخرقة. هذا نحن سمعنا، وأنا الذي أعرف هذا صحيح ولا لا؟ أين؟ نعم، ها ها، نعم، إيش؟ هذا عاد هو ونيته. أولا أن هذا ليس مثل البيع بلا شك، لأن الجائزة قد تحصل وقد لا تحصل. حصلت نعم، لكن ربما لا تحصل. هل إنك إذا تبرعت 3 مرات أو 5 مرات هل تلزم الجهة أن تعطيك؟ ما تلزم، لكن البيع تلزم، فليست هذه مثل البيع. لكن لا ينبغي الإنسان أنه يلاحظ هذه الأشياء، ينبغي أنه يلاحظ البر. ثم إني أرى في مثل الدم إن أن لا تتبرع إلا في القضية المعينة، مثل الإنسان الآن شبت محتاج تبرع، أما أن يكون مخزون فهذا يعني في نفس من هذا الشيء. لكن على كل حال ما نقول حرام هنا. نعم، نعم، نعم، لا ما استثنى، داخل فيها. ها، المسك، المسك هذا يؤخذ، ينفصل منها وهي حية، ينفصل منها وهي حية، واستثناه أهل العلم. نعم، لا لا ما يستفيد، لأن هذا أصلا ما دخل في التحريم. نعم. ما هو قلنا أزاء الميتة يدخل في الميتة، أزاء الميتة يدخل في الميتة، ما حد يبيع، حد يبيع أزاء. نعم. هذه أظن فيها فتوى من الإفتاء، أظن تكلموا فيها. نعم. جلود الميتات ولا جلود الحية المذكات؟ لا ما يجوز، يجوز يبيع عليهم جلد المذكات. الميت يقول لهم خذوا هذا وادبغوه على حسابي، ثم إذا دبغوه إن شاء باعوه عليهم وإن شاء لم يبيعوه. نعم. صحيح. الآن على كل حال إذا أجبروك توكل على الله، لأن الدم ما هو بيضر، هو ما فيه إن شاء الله إثم، لأنه الدم ما هو بيضر، يعني بمجرد ما يشرب الواحد له كاس عصير بعد ما يتبرى بالدم يعود. رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اختلف المتبايعان فبينهما بينا فالقول ما يقول رب السلعة أو تتشاركان، رواه الخمسة وصحه الحاكم. وعن أبي مسعود بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وقلنا إن هذه عامة، الخمر استثنى منه شيء، الميتة يستثنى منها شيء، الخنزير لا يستثنى منه شيء لأنه حرام بكل حال، فبيعه حرام بكل حال. الأصنام يحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة، لا شك فيها، لأنه اشتراها لعمل محرم، وكل ما اشتري لعمل محرم فإن بيعه حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإن اشتريت الأصنام لتكسر وينتفع بموادها، فظاهر الحديث أن ذلك حرام، ويحتمل أنه ليس بحرام، لأنه ليس المقصود من الشراء هنا شيئا محرما، إنما المقصود شيء مباح. ومثل ذلك لو اشتراها ليتلفها فإن هذا لا بأس به، بشرط أن يعلن ذلك حتى لا يظن أحد أنه اشتراها من أجل الانتفاع بها على وجه محرم. إذن يستثنى من الأصنام شيئان: الشيء الأول إذا كانت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها، كما لو كانت من حديد أو خشب يصلح ألواحا أو أبوابا أو ما أشبه ذلك. ثانيا إذا اشتراها ليتلفها، يعني هي لا ينتفع بمادتها لكن اشتراها ليتلفها، فهذا لا بأس، لكن بشرط أن يبين ذلك ويظهره لئلا يتخذ ذريعة إلى جواز بيعها. طيب، يقاس على ذلك من فوائد الحديث أيضا بالقياس أنه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع أيا كانت، إلا إذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يردها، يرد عليها، فهذا لا بأس به إذا كان لا يتوصل إلى ذلك إلا بالشراء، كما لو اشترى الأصنام من أجل إتلافها ولا يتوصل إلى إتلافها إلا بذلك. ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والأصنام أيضا أنه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للأخلاق مثل المجلات والصحف التي تشتمل على صور خليعة مغرية مفسدة للأخلاق، فإن شراءها لا يجوز وبيعها حرام. طيب، فإن اشتراها لإتلافها ولا يتمكن من إتلافها إلا عن طريق الشراء فلا بأس، لأن هذا لا يقصد به اقتناؤها وإنما يقصد به إتلافها وإزالتها. وكل شيء ذكرناه هنا من باب من الأصنام وغيرها مما قلنا يجوز شراء لإتلافه، هذا إذا لم يتمكن من إتلافه بغير الشراء، فإن تمكن فإن شراءها إضاعة مال ولا يجوز له أن يشتريها في هذا الحال. من فوائد الحديث حماية الإسلام للعقول والأبدان والأخلاق والأديان والأموال والفرد والمجتمع، نعم والفطر، لأن كل هذه تفسد ما ذكر، تفسد ما ذكر، فإذا حرم الشارع بيعها فإنما ذلك لحماية هذه الأمور التي لا بد للمجتمع من حمايتها. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الأشياء. من أين يؤخذ؟ من أن الإعانة على المحرم حرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز أن يؤجر الإنسان بيته لبائع الخمر أو لبائع الخنزير أو لبائع الأصنام أو لبائع المجلات الخليعة أو لبائع الكتب المنحرفة وما أشبه ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم، وذلك من قولهم قيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة إلى آخره. وجه ذلك أنهم أرادوا أن يجعلوا من الانتفاع بهذه الأشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعها، لأنه يتوصل ببيعها إلى شيء مباح وهو طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح. ومنه أيضا من فوائد الحديث أن العقل أو أن الشرع يأتي بما فوق العقل، بمعنى أن العقل قد يدرك الشيء على وجه الناقص فيأتي الشرع ويكمله. وجه هذا أن الصحابة قالوا إذا كانت هذه الشحوم تطلع بها السفن وتذم بها الجلود ويستصبح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المنافع، لتحصيل هذه المنافع، ولكن الشرع أقوى من ذلك وأعمق، حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا لما في ذلك من الحماية التامة، لأنه لو أجيز بيع الشحوم لهذه الأغراض يتوصل الناس إلى شيء آخر، لقالوا إذن يجوز بيع شحوم الخنزير لهذا الغرض، ولكن الرسول بيّن أن هذا ممنوع. ومن فوائد الحديث جواز طلي السفن بشحوم الميتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على ذلك. ومن فوائده أيضا جواز دهن الجلود لشحوم الميتة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم أيضا. ومن فوائده أيضا جواز الاستصباح لشحوم الميتة، لكن قال أهل العلم إنه لا يجوز أن يستصبح بها في المساجد، وهذا القول مبني على أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، لأن دخان النجاسة نجس، أما على القول بأنها تطهر بالاستحالة فإن دخانها طاهر، وحينئذ لا مانع من أن يستصبح بها في المساجد. ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى، لقوله هنا فإنها تطلى بها السفن، تطلى بها السفن، فإن كان على وجه يتعدى مثل أن يستعمل النجس على ثوبه أو بدنه ويذهب إلى الصلاة فإن هذا لا يجوز، أو يستعمل النجس في أكله وشربه فإن هذا لا يجوز، لأن التغذي بالنجاسة لا يجوز. طيب، هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه لا يتعدى كما لو ادهن بها أو ما أشبه ذلك؟ قد يقال ذلك، وقد يقال إن عموم قوله فاجتنبوه في الآية الكريمة يدل على أنه لا يستعمل لا شربا ولا ادهانا ولا غير ذلك. نعم. ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الأمة إذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود، فيجوز مثلا أن تقاتل الله أهل هذا البلد إذا كانوا يتعاملون المعاملة السيئة أو يفعلون المعصية، تدعو عليهم بأن يقاتلهم الله، وسبق معنى المقاتلة. ومن فوائد الحديث أن اليهود أصحاب مكر وخديعة، لأن الله لما حرم عليهم الشحوم صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكل ثمنها. ومن فوائده أن من تحيل على محارم الله من هذه الأمة ففيه شبه من اليهود، فيكون التحيل حراما لأنه تحيل على المعصية، يكون التحيل على المعاصي حراما لأنه تحيل على المعصية، ولأن فيه مشابهة لمن؟ لليهود. نعم. ومن فوائد الحديث أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وبناء على ذلك فإن ما ذكرناه قبل آنفا أو قبل قليل من جواز شراء الأصنام لإتلافها أو الكتب المنحرفة لإتلافها يكون الثمن حراما على البائع. لماذا؟ لأن هذا حرام عليه، لا يحرم عليه ثمنه. طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية، جواز تصرفات الكفار المالية فقوله ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فإن هذا البيع إذا قال أكلوا ثمنه يدل على أن هذا البيع صح، إذ لا يأكل الثمن إلا بعد صحة البيع. وهذه الفائدة فيها شيء من القلق، لكنه قد يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار، وهذا أمر لا شك فيه يعني من حيث الجملة، لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا اللي محل قلق في النفس. وأما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف. طيب ومنها جواز استعمال أرأيت في مخاطبة الرؤساء وذوي الشرف والجاه، يقول الصحابة أرأيت شحوم الميتة، لا يقال إن هذا سوء أدب في الخطاب، لأن الصحابة وهم أكمل الناس أدبا خاطبوا به من هو أعظم الناس في وجوب التأدب معه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها جواز التوكيد، جواز توكيد الحكم بقوله لا هو حرام، فإن قوله هو حرام تأكيد لقوله لا، إذ لو اقتصر على قول لا نعم لكفى. وقد يقال إنه لكن، لأن النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم، وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان، رواه الخمسة وصححه الحاكم. قوله إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، المتبايعان هما البائع والمشتري، وأطلق عليهما اسم المتبايعين من باب التغليب. طيب على أننا نقول البائع بائع والمشتري مبتاع، وقوله وليس بينهما بينة، البينة ما يبين الحق ويوضحه، وهي في الأموال رجل وامرأة، رجل وامرأتان أو رجلان أو رجل ويمين مدة. وقوله فالقول قول صاحب السلعة، فالقول ما يقول رب السلعة، من هو رب السلعة؟ قصر ذلك في لفظ آخر وهو البائع، بأنه البائع، وتفسيره يرد قول من يقول إن المراد برب السلعة المشتري، لأن مالك السلعة عند الاختلاف هو المشتري وليس البائع، البائع قد باعه وانتقل ملكه عنه، ولكن التفسير الحديث ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى ويكون مراد برب السلعة البائع. على كل حال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، ظاهر الحديث أن هذا عام في جميع الاختلافات، سواء كان البائع هو المدعي أو كان المشتري هو المدعي، وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، يكون بينهما عموم وخصوص من وجه. وجه ذلك أن الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف، ويخص اليمين بمن المدعى عليه، وأن هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين ويعم كل اختلاف، فبينهما عموم وخصوص. فإذا اتفقا في صورة ما فلا إشكال، يعني بأن كان البائع هو المدعى عليه، فإذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على الحديثين هذا والذي أشرنا إليه من قبل. وصورة ذلك أن يقول المشتري للبائع: إنك قد اشترطت علي أن الشاة ذات لبن. فقال البائع: ما اشترطت عليه. فهنا القول قول من؟ القول قول البائع أنه لم يشترط على الحديثين جميعا، يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، لأن المدعى عليه الآن هو البائع. وهنا يقول القول ما قال رب السلعة وهو البائع. فإذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما فالأمر واضح أن القول قول البائع. لكن المشكل إذا اختلف، مثل أن يقول البائع: قد بعتها عليك بعشرة، فيقول المشتري: بل بثمانية. فهنا البائع مدعي لأنهما اتفقا على الثمانية واختلفا في الزائد في العشرة، وما فوق الثمانية زائد، فالقول به دعوى. فهل نقول القول قول البائع أو نقول القول قول المشتري لأنه مدعى عليه؟ في خلاف. منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لأنه قد ادعي عليه أن الثمن عشرة، فيكون قوله ويحلف أنها ليست بعشرة وتكون له. ومنهم من يقول: بل القول قول البائع، القول قول البائع، لأن المشتري مدعي، المشتري هنا مدعي. كيف؟ ما وجه كونه مدعيا؟ قالوا: لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، والأصل بقاء ملك البائع. البائع يقول: أنا ما بعت إلا بعشرة، وهذا يقول: بعت كم؟ بثمانية. إذن هو مدعي، وحينئذ يصدق الحديثان في هذه الصورة، لأن البائع القول ما قول البائع على حسب هذا الحديث وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال إن معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يطابق هذا الحكم، لأن المشتري يدعي أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية بهذا الثمن القليل، والمشتري ينكر، والأصل بقاء الملك، الأصل بقاء ملك البائع، فيكون القول قول البائع أو يتردد عن كما سيأتي في الحديث. ومن العلماء من قال إن القول قول المشتري لأنهما اتفقا على البيع واتفقا على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية، فالمشتري يدعيها والبائع ينفيها، فالبينة على المدعي، فيقال للبائع: هات بينة وإلا فليس لك إلا ثمانية. ومنهم من قال: بل يتحالفان، وهذا هو المذهب، يتحالفان. قالوا: لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه، فجمعوا بين القولين. وقالوا إن البائع مدعي والمشتري مدعي أيضا، والبائع مدعا عليه والمشتري مدعا عليه، إذن كيف نعمل؟ قالوا يتحالفان، فيحلف البائع أولا ما بعته بثمانية وإنما بعته بعشرة، فإن رضي المشتري ثبت ما قال البائع، وإن لم يرضى حلف المشتري والله ما اشتريته بعشرة وإنما اشتريته بثمانية، وبعد التحالف يفسخ البيع، بعد التحالف يفسخ البيع وترد السلعة إلى ربها والثمن إلى ربه. عرفتم؟ طيب، هذا الحديث لو نظرنا إلى عمومه لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين القول قول البائع، فإن لم يحلف تراد البيع، يعني فسخاه. طيب هذا، ولكن هذا الحديث ليس على هذا الإطلاق باتفاق العلماء، فإن العلماء لم يتفقوا على أن القول قول البائع في كل صورة، بل اتفقوا على أنه ليس القول قول البائع في كل صورة، وأن من الصور ما لا يمكن فيه قبول قول البائع بالاتفاق، ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق. واضح؟ طيب، إذن صار هذا الحديث ليس على إطلاقه، وإنما يرجع فيه إلى الحديث الأصلي في الدعاوي، وهو البينة على المدعي واليمين على من أنكر. ثم إذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه، فإننا نجري ما قاله الفقهاء رحمه الله في أن نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه وإثبات دعواه، وإذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفصل. طيب، اختلف في عيب، فقال المشتري إنني اشتريته وهو معي، وقال البائع بل اشتريته سليما من العيب، فمن القول قوله؟ نعم، هذا الحديث يدل على القول قول البائع، وهو كذلك مطابق للأصول، لأن الأصل عدم العيب، والأصل سلامة المبيع. وقال بعض الفقهاء إن القول قول المشتري وهو المذهب، إذا اختلف في حدوث العيب فقول المشتري. لماذا؟ قالوا لأن الأصل عدم قبض الجزء الفائت بالعيب، لأن العيب نقص في المبيع، والأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فإذا ادعاه المشتري وقال ما قبض هذا الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله. لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدا، لأن كون الأصل سلامة البيع أقوى مما قالوه رحمهم الله. هذا ما لم يكن هناك بينة على قول أحدهما، كما لو كان العيب أصبعا زائدة، فهنا القول قول لا قول قول المشتري، قول قول المشتري، لأن الأصبع الزائد مو بينبت، يكون من أصل الخلقة، أو كان العيب جرحا طريا يثعب دما والبيع له 4 أيام، فهنا القول قول البائع، لأنه لا يمكن أن يبقى الجرح يثعب دما لمدة 4 أيام. طيب، ولكن القول الصحيح أن القول قول البائع، صحيح أن القول قول البائع لما ذكرنا من أن الأصل سلامة المبيع، غصب سلامة المبيع. طيب، فإن اتفق على أن العيب عند البائع وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه، ها؟ مش الأصل؟ طيب زي ما أخر نشوف الآن، اتفق على العيب، قال البائع نعم صحيح فيه عيب، يوم بيعه فيه عيب، لكنني قد اشترطته عليك، وقال المشتري لم تشترطه علي ولا بينه، فالقول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط إلا إذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بأن يكون البائع معروفا بالصدق وحسن المعاملة، وأنه لا يمكن أن يكتب العيب، وأن المشتري معروف بسوء المعاملة، أو قرينة أخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعيب، ولما نزلت القيم ادعى أنه لم يشترطه عليه من أجل أن يرد البيع، فهذه أيضا قرينة. لكن إذا تساوى، إذا خلت المسألة من القرينة، فإن القول قول المشتري، لأن الأصل عدم الشرط. ومن فوائد الحديث العمل بالبينة، العمل بالبينة. وهل البينة معينة بالنوع أو عامة لكل ما يبين الحق؟ الصحيح أنها عامة لكل ما يبين الحق، والمذهب أنها في الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، ولكن الصواب أن البينة اسم لما يبين الحق ويوضحه بأي وسيلة كان. ومن فوائد الحديث جواز وصف الإنسان بالرب بقوله رب السلعة، وهذا جائز، وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في علامة الساعة في رواية للبخاري أن تلد الأمة ربها، تلد الأمة ربها، وكذلك في اللقطة حتى يجدها ربها. فإضافة فوصف الإنسان بالرب لما يملكه جائز ولا بأس به، لكن من المعلوم أنه لا يجوز أن نقول فلان رب كل شيء، لأن هذا وصف خاص بالله، فلا يجوز أن نطلق على بشر، كما لا يجوز أن يقال قاضي القضاة وملك وملك الملوك وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث الرجوع إلى الأصل، الرجوع إلى الأصل والعمل به، لقوله القول ما قال رب السلعة، لأن الأصل أنها أنه لم يخرج السلعة إلا على قوله هو. فالأصل مثلا أنني ما بعتها عليك بثمانية، الأصل أني ما أخرجها من ملكي إلا بما أرضاه، وأنا ما رضيت إلا عشرة، فهذا عمل بالأصل. والعمل بالأصل موجود، موجود له أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة أننا نعمل بالأصل، وهو أيضا مقتضى النظر، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. ومن أمثلة ذلك رجل توضأ ثم شك هل أحدث أم لا، فالأصل بقاء طهارته، ورجل أحدث ثم شك هل توضأ أم لا فالأصل بقاء حدثه. فلو تيقنت أنك أكلت لحم إبل بعد المغرب بعد صلاة المغرب ثم شككت هل توضأت أم لا فلا تصلي العشاء إلا بوضوء. ولو توضأت لصلاة المغرب ثم شككت هل انتقض وضوءك أو لا لم يلزمك الوضوء، لأن الأصل بقاء الوضوء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه أخرج من شيء أم لا، قال لا ينصرف لا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجري ريحا. ها ايش؟ نعم ايش؟ نعم اي نعم يجوز اذا، ولكن قيدنا هذا بما اذا لم يمكن تغييرها الا بشرائها، ويكون شراؤها جائزا للمشتري حراما، يكون شراؤها جائزا للمشتري حراما على البائع. يعني الأخ من هذا الحديث غير واضح من الحديث بإثلاثها. نعم. الشارع حرام مطلقا، ولم يذكر يعني بإثلاثها وكذا، ولو من قيد يعني بما يعني قد يكون الشارع حكمة في ذلك، فتأول من ذلك. ولا. إيه نعم، لأن الأصنام إذا صار لها مالية مفيدة كخشب وحديد وذهب وفضة، فإنك إذا اشتريتها لتستعملها في المباح ما صارت أصناما. هذه يستعمل في المباح، يجعل الذهب حليا ويجعل الفضة حليا، يجعل الخشب بابا وما أشبه ذلك. على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن المناقشة في حديث ابن مسعود. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فمن المراد بهما؟ كيف صح أن نقول متبايعان وأحدهما بائع والثاني مشتري؟ من باب التغليل، هل لها نظير في اللغة العربية؟ نعم، القمران، الشمس والقمر. نعم، والأبوان والعمران. أي طيب، بس كفاية. نعم طيب، يقال شرى واشترى، أيهما البائع يا بندر؟ شرى واشترى. شرى هو البائع، أي واشترى هو المبتاع، صح؟ طيب، قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه، شراء مرضات الله. طيب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وليس بينهما بينة، من هي البينة يا عبد الوهاب؟ نعم، ما معناها العام؟ معناها العام، العام فهد، صح، كل ما أبان الحق وأظهره، ولهذا سمينا آيات الأنبياء بينات، يعني ما في شهود لكنها تظهر الحق. طيب، ما هي بينة المال؟ أين؟ طيب، حسنا، هذه بينة المال. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام ما يقول رب السلعة، من هو رب السلعة في الحديث الأخ؟ البائع. هل هناك قول آخر؟ لا تعرف، حسنت. نعم، قيل المشتري، لأن السلعة الآن بيده فهو رب السلعة كذا. أيهما المتبادل من حديث خالد؟ نعم، حسنت. إذن القول الراجح أن المراد برب السلعة هو البائع، لأنه تفسره رواية أخرى. طيب، قوله أو يتتركان معناها حسين يلغيان العقد. اضرب لي مثلا بذلك ينطبق على الحديث. رجل سلعة درهم 100 ريال، فلما أتى ليأخذ السلعة قال البائع إنها 120، فأبى المشتري، فقال المشتري إنها 100. فهنا يا أمه يلتزم بقول البائع. صحيح. نعم. طيب، ظاهر الحديث أن هذا يشمل جميع أنواع الاختلافات، فهل هو على ظاهره أو هو مخصوص ببعض الصور؟ نعم يا شاكر. الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبيد على من ادعى واليمين على من أنكر. أحسنت. طيب، إذن نقول هذا ليس على عموم. ما الذي يخصص عمومه؟ يخصصه البينة على المدعي واليمين على من أنكر. واضح؟ طيب، نبدأ الدرس الآن. قال: وعن ابن مسعود الأنصاري، أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، متفق عليه. قوله نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقبل أن نبدأ بشرح هذا الحديث، أحب أن ننبه على وهم وقع لنا في المثال السابق في حديث ابن مسعود. نعم، لعلكم انتبهتم له. ها؟ المشتري والبائع، المشتري والبائع اختلف في قدر الثمن، فقال البائع إنه 100 وقال المشتري إنه 80، كذا ولا لا؟ من الذي يدعي الزيادة؟ البائع. الذي يدعي الزيادة هو البائع، وعلى هذا فهو المدعي، يكون هو المدعي. وأظن أننا ذكرنا أن الذي يدعي الزيادة هو المشتري. أي. ها؟ طيب، لا ذكرنا ثلاثة أقوال أيهم المدعي، وأما مسألة الدعوة الزيادة فلا شك أن الادعاء البايع، الذي يدعيها البايع، لأننا ذكرنا الخلاف أيهم المدعي في هذا الحال. لا نعم، كيف؟ أي نعم، أي أقول فيه في سهو، الصواب أنه هو البايع المدعي، كذا ولا لا؟ لأنه يدعي الزيادة، يدعي الزيادة. بعده في الصورة الثانية تكون بالعكس. لو تقرأ أنت كاتبة؟ طيب اقرأ. هنا قال: اختلفوا في هذه المسألة. وش المسألة؟ اقرأ من أول. هل يقول: لكن المسألة هنا إذا اختلفوا مثل أن يقول البائع: قد بعتها عليك بعشرة، فيقول المشتري: بل بثمانية. هنا البائع مدعي لأنهما اتفقا على الثمانية واختلفا في العشرة، فهنا نقول قول البائع، أو نقول قول المشتري لأنه مدعى عليه. هذه فيها خلاف، منهم من رجح اليمين على المدعى عليه وقال: هنا المشتري مدعى عليه، لأنه قال: ادعي علي أن الثمن عشرة، فيقول قوله ويخلف أنها ليست بعشرة وتكون له. ومنهم من يقول: بل قول البائع، لأن المشتري مدعي. ووجه كونه مدعيا قالوا: لأنه ادعى أن البائع أخرجها من ملكه بثمانية، والأصل بقاء ملك البائع، والبائع يقول: أنا ما بعت إلا بعشرة، والمشتري يقول: بل بعت بثمانية، إذن هو مدعي. وحينئذ يسبق الحديثان في هذه الصورة، لأن هذا الحديث فيه قول ما يقول البائع، وعلى حسب حديث البينة على المدعي. ولكن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال: القول قول البائع بمقتضى هذا الحديث، وقال: إن معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر يطابق هذا الحكم، لأن المشتري يدعي أن البائع أخرج من ملكه بثمانية، والمشتري ينكر. ذكرنا هذا صح، والمشتري ينكر. أي، لأن المشتري، لأن البائع، قال: لأن المشتري يدعي أن البائع أخرج من ملكه بثمانية، والمشتري ينكر. وهي أن البائع ينكر. أي صح، البائع ينكر، لأن الأصل بقاء الملك للبائع. بس إذا حط والبائع ينكر بدل والمشتري ينكر.

إما أن ترجع الكلب إن كان باقيا، وإن كان تلف لا يمكن ترجيعه. إما أن ترجع الكلب وإلا عطني الدراهم، لابد فنأخذ الدراهم منه ونجعلها في بيت مال المسلمين، ولا نعطيها لصاحب الكلب، لأن صاحب الكلب لا يستحق ذلك. طيب، فإن قال صاحب الكلب رد علي كلبي، نظرنا إن كان يحتاج إلى ذلك رددناه عليه لأن هذا خدعة، وإن كان لا يحتاج إليه قلنا ما أنت لست في حاجة إليه ولا يحل لك أن تقتنيه، ويبقى الكلب عندما له فيه حاجة. خلنا نكمل البحث. ولا نجمع له بين العوض والمعوض. هذا رجل أيضا وقف على باب زانية وحاولها، قالت له أبدا ما يمكن إلا كل ليلة بمئة ريال، أعوذ بالله، فوافق وصار يأتي كل ليلة عشر ليال، جمع عليها ألف ريال، ولما خلص من عشر ليال قالت أعطني الألف. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي، أعوذ بالله، ما فطن للنهي إلا عقب ما قضى حاجته والعياذ بالله. نعم، قال إنه نهى عن مهر البغي، فهل نوافق على ذلك؟ نعم، أين يحد؟ صح، نقول الحمد لله، أولا سلم ألف ريال نجعلها في بيت المال، وثانيا إن كنت محصنا فالرجل، إن كنت غير محصن جلد مئة وتغريب عام. نعم، على كل حال هذا إذا ثبت، لأنه قد ينكر وقد لا يقر، قد يقول إنه ما فعل شيئا. على كل حال أنا قصدي أنه لا يمكن، إيه نعم، أنه لا يمكن أن يجمع له بين العوض والمعوض، لا يجمع. وأما من قال من أهل العلم رحمهم الله أنه لا يعطيها شيئا، فهذا نظر إلى إلى إلى هذه المسألة من وجه واحد. نترك باقي البحث. طيب، نعم، رجل عنده كلب ماشي، رجل عنده كلب ماشي، لأنه ما يعرف أنه ما يجي هذا الشيء. إيه نعم، لا هذا عدوان. هذا الرجل هذا نعذره ولا نأخذ له قيمة. إيه نعم، نعم وليد. ما الجواب؟ أما روي مطبوعا نعم من كان إلا كالبطين. حديث جابر هذا ضعفه أهل العلم، أو هذا ضعيف. نعم، أي قلنا الفرق بين أكثر من وقيمة أنه ما يتطور عند عامة. نعم، لكن الكلب الذي سبق واضح الثمن، هو عندما دخلت عليه الباب. هذا الفرق بين الثمن والمثمن، ذكرنا الفرق بين الثمن والمثمن في الشيء الذي فيه ثمن، ما هو الفرق بين الثمن والقيمة؟ القيمة ما يتقوم به عند عامة الناس، والثمن ما وقع عليه العقد. ثم الذي إذا تم العقد الآن فما هو الثمن؟ أنا مثلا بعت عليك كتاب بكتاب، أنا إذا بعت عليك كتاب دراهم واضح أن الثمن الدراهم، لكن إذا بعت كتاب بكتاب أين الثمن؟ أي كتابين؟ ما دخلت عليه الباء فهو الثمن. نعم، أنت تقول بعته شرح ابن عقيل بأوضح المسالك، وش صار الثمن؟ وأنا أقول اشتريت ابن عقيل بأوضح المسالك، أوضح المسالك كذا. هذه نعم ثمن الكذب ثمن الهرة، يعني هل لعلك تعكس يكون أصغر غادي، لعل العكس أصغر. هل يجوز شراء الهرة؟ لا، صحح كلمك الأولى، هل يلحق ثمن الكلب بثمن الهرة ولا ثمن الهرة بثمن الكلب؟ ثمن الهرة بثمن الكلب. نعم، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، ولكن ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن الرسول نهى عن ثمن السنوك النور الذي الهرة، والصحيح أنه لا يجوز ثمن، لا يجوز بيعها، وبعض العلماء أجاز بيعها، ولكن الصحيح أنه لا يجوز. والحديث وعللها الفقهاء بأن هذه مما يكثر وجوده بين الناس ولا قيمة له عرفا كالماء، وقد نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع الماء، عن ثمن الماء، قال هذه ما تنفع. لكن في الحقيقة أن بعض الهرر ينفع، الفئران والأوزاغ والعقارب، وبعضا حتى يعني لا حياة واضح، لكن حتى الدبان. اي نعم نعم اي نعم نعم نعم مع انه نهى عن ثمن الخل، ولكن يعني جوزنا استعمال الخل، يعني شنو الدلاله من هذا الحديث؟ انه البغاء حرام وكهانه. اي نعم، ما هو غير واضح؟ صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال ثمن البغاء ولا قال ثمن الكهانه، مما يدل على انه ما له قيمه اطلاقا. ولهذا إذا زنى الإنسان بامرأة مختارة فليس لها مهر، حتى لو أذهب بكارتها على قول الراجح ما لها أرش بكارة ولا شيء. إينا يجمع عبر هنا على المهر والحلوان، يعني عبر عنه بالثمن لأنه يعني ينطبق على المعنى، ما عبر عنه عشان ينفي الثمن. نعم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بالمهر والحلوان، نعم، عشان ينطبق على معنى الزنا ومعنى، لأن هذه تأخذها كأنه مهر، وذاك أيضا نأخذه قال العلماء لأنه يعطى إياه بدون تعب. هو مو معنى ثمن ما هو ثمن الثمن، الزنا لا ثمن له إطلاقا، وكذلك الكهانة. أخذنا التعليم من هذا لأن كل شيء ينهى عن ثمنه فهو حرامه، لأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، هذا هو الأصل. الكلب معروف من أدلة أخرى. طيب وش علم من الأدلة الأخرى؟ إنه حرام ولا لا؟